السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في شرح الكتاب 27 من كتب دورات هذا البرنامج، برنامج طريق العلماء، والذي نسأل الله عز وجل أن يجعله عملا متقبلا لديه. وضمن دورته السادسة ألا هو كتاب دروس البلاغة. وقد كنا في المجلس الماضي تكلمنا عن مقدمات، وتكلمنا أيضا عن مقدمة في الفصاحة والبلاغة، وذكرنا أن الفصاحة شرط في الإيش؟ في البلاغة. فكل بليغ فصيح وليس كل فصيح بليغة، لأن البلاغة هي أن يكون الكلام فصيحا مع مطابقته لمقتضى الإيش؟ المقام، مع مطابقته لمقتضى المقام. طيب، الفصاحة يوصف بها ثلاثة والبلاغة اثنان، فكل منهما يوصف به المتكلم والكلام، بينما الذي توصف به الكلمة هو إيش؟ فصاحة، ولا توصف بالبلاغة. أحسنت. طيب، فصاحة الكلمة يشترط فيها أن تسلم من ثلاثة أمور، ما هي؟ تنافر الحروف. لاحظ هنا تنافر الحروف، وهناك تنافر الكلمات، لأن هناك كلمة واحدة. تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس الصرفي، لأننا نتكلم عن مفردات. لهذا قال إيش؟ فصاحة المفرد أن يسلم من تنافر غرابة خلف زك، خلف يعني خلاف القياس. هذه هي فصاحة المفرد. وأما فصاحة الكلام فهو إيش؟ أن يسلم من ضعف التأليف. نعم، أولا يشترط فيه أن تكون كل كلمات إيش؟ فصيحة، هذا أول. ثم يسلم من ثلاثة أشياء، ما هي؟ تنافر الكلمات، نعم، وضعف التأليف، وإيش؟ والتعقيد. تعقيد بقسمين، تعقيد اللفظي والمعنوي، تعقيد اللفظي والمعنوي. وأما الفصيح فهو الذي له ملكة يقتدر بها إيش؟ على التعبير في إيش؟ بكلام فصيح في أي غرض كان من أغراض كلامه. بينما وكذلك البلاغة في المتكلم هي الملكة التي يقتدر بها على التعبير بكلام بليغ في أي مجال. فقالوا لو كان بليغا في بعض المجالات دون بعض لا يعطى بإطلاق لفظ الإيش؟ البليغ بإطلاق. طيب، وأما البلاغة في الكلام، طبعا ما في الكلمة، هي إيش؟ أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال مع فصاحته، مع فصاحته، فصاحة التي سبق شرط في الإيش؟ في البلاغة. فبالتالي أن يكون مع ذلك مطابقا لمقتضى ما معنى مطابقة الكلام لمقتضى المقام؟ معناه أن يكون إيش؟ مناسبا ليش؟ لهذا الشيء. طبعا ما تكلمنا عن المعاني التفصيلية لهذا، لأنه سبق الكلام عن ذلك في الدرس الماضي. طيب، وذكرنا أنه كما قال هنا يحترز عن إيش؟ كيف يعرف التنافر بالذوق، ومخالفة القياس بالصرف والنحو، طبعا اللي هو ضعف التأليف يعرف بالإيش، والتعقيد اللفظي كذلك يعرف بالنحو. هم قالوا ضعف التأليف أن يكون على غير قانون مشهور، بمعنى أنه جائز على بعض الأقوال، جائز على بعض أقوال أهل النحو، وممنوع مثلا على قول أكثرهم، فله وجه. أما الكلام الذي هو ممنوع اتفاقا فهذا أصلا خارج عن إيش؟ عن كلامنا، لأن هذا يعني واضح أنه بعيد عن الفصاحة وركيك وفاسد، أصلا كلام فاسد. بينما التعقيد اللفظي فهو إيش؟ قد أن يكون المعنى غير واضح بسبب إيش؟ تقديم وتأخير وذكر وحذف وكذا، فيكون الكلام إيش؟ غير واضح بهذا السبب. فهذا يحترز عنهما جميعا بالإيش؟ بالنحو. وأما الغرابة فقالك بكثرة الاطلاع على كلام العرب، يعني بعلم اللغة، متن اللغة، لأنه هو الذي إذا طلعت على الآداب والأشعار والكلام المنثور والمنظوم عرفت ما هي الكلمات الشائعة عندهم وما هي الكلمات إيش؟ غير الشائعة، التي تكون وحشية لا يطلع على معناها إلا بالبحث في أمهات المعاجم وكذا. بقي التعقيد المعنوي، وهذا يحترز عنه بعلم الإيش؟ البيان، الذي سيأتي إن شاء الله. وبقي مطابقة الكلام لمقتضى المقام، وهذا يعرف بعلم إيش المعاني الذي سنبدأ فيه. وأما علم البديع فإنه متمم فقط بعد أن كان الكلام فصيحا وبليغا ومطابقا لمقتضى الحال، فتأتي بأشياء تزيده حسنا وجمالا إما من جهة معناه أو من جهة إيش لفظه. فمثلا اللفظ مثلا كالجناس، الكلام عفوا كالسجع مثلا، فكل إنسان مثلا يسمع إيش مثلا قوله ما بال رجال يشترطون شروطا، كل شرط في كتاب ليس في كتاب الله فهو باطل إن كان 100 شرط. بعدين ماذا قال؟ قضاء الله إيش أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. كل من يسمع هذا الكلام يشعر بجمال، هذا الكلام سببه توافق الأواخر، فإنه إيش يكسب الكلام جمالا. والقرآن جاء على هذا، لكن لا نسميه سجعا، من باب التأدب مع القرآن قال العلماء لا نسميه سجعا، وإنما نسميه إيش توافق الفواصل، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، هذا من أسباب جمال القرآن، ولا ينكره أحد، يعني بكل من أنكره فليس كلامه صحيح، هذا معروف وواضح عند كل إنسان. حتى أنني جاءني مرة رجل نصراني ليس مسلما لكنه درس شيئا من علوم الإسلام، فقال لي لماذا سورة الرحمن كلها آخرها آن آن آن، فهو شعر يعني بما أنه تماما يعني عجمي ونصراني كلاهما، لكنه شعر بهذا، لكن كان يعيش في بلد مسلم يعني فسمع السورة وسمع، فهذا معناه أنه شيء ملاحظ لكل من يستمع القرآن، وهو من جمال القرآن الواضح يعني. طيب، وكذلك هناك محسنات معنوية تكون من حيث المعنى، مثلا أن تذكر الشيء وضده، هذا أيضا نوع من أنواع الإيش جان. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ذكر الشيء مقابله، الشيء مقابله، هذا فيه جمال، لكن جمال هل من جهة اللفظ أو المعنى؟ من جهة المعنى، لأن الضدية تعرف من جهة المعنى ليس من جهة اللفظ. هذا سيأتي إن شاء الله. اليوم نشرع في العلم الأول وهو استعينين بالله تعالى، وهو علم المعاني. أو علم المعاني قال وعلم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال فتختلف صور الكلام لاختلاف الأحوال. يعني هذا العلم هو الذي يعطيك القواعد التي تستطيع إذا أعملتها إعمالا صحيحا أن تجعل الألفاظ العربية لا غيرها، لأن هذا يتكلم عن علم من علوم اللغة الإيش العربية، لأنه مثلا يتكلم عن أحوال خاصة باللغة العربية، مثلا التقديم والتأخير، في بعض اللغات ما فيها تقديم ولا تأخير، لماذا اللغة العربية فيها تقديم وتأخير؟ لماذا؟ لأنها فيها إعراب، فالفاعل سواء أخرته أو قدمته فنحن نعرف أنه فاعل. فمثلا لو قلت ضرب زيد عمرا، زيد هو الضارب وعمر هو المضروب، إذا قلت ضرب عمرا زيد هل اختلف الأمر من جهة تمييز الفاعل من المفعول؟ لا. اللغة الإنجليزية هل فيها إعراب؟ لو قدمت الفاعل والمفعول صار الفاعل مفعولا والمفعول إيش فاعلا، ما يستطيعون. فإذا كل لغة عندها أساليب إيش مختلفة عن الأخرى في بعض الأشياء. في أشياء عقلية كل الناس يشتركون فيها، مثل الإطناب كما ذكرنا الإيجاز والإطناب، هذا شيء قد يكون مشترك بين جميع اللغات، لكن طريقة الإطناب صوره تختلف مثلا في اللغة عن إيش عن لغة، لكن أصل الإطناب والإيجاز هذا لأنه شيء عن طريق العقل يفعل، ولهذا يشترك فيه الإيش البشر. فنحن هنا نتكلم كل ما سيأتي بعضه عام وبعضه خاص، لكن مجموعه مختص بالإيش باللغة العربية التي بها يطابق مقتضى الحال فتختلف صور الكلام لاختلاف الأحوال، تختلف الصياغات للكلام. متى مثلا سيأتي أن أبوابه مثلا الذكر والحذف، متى نذكر ومتى إيش نحذف، التقديم والتأخير، متى نقدم ومتى نؤخر عشان نراعي مقتضى الإيش الحال، مثلا متى نطلق ومتى نقيد، أطلق مثلا فأما من أعطى، ماذا أعطى؟ ما في ذكر. من أعطى؟ من هو المعطى يعني؟ ما في ذكر. إذن هنا البلاغ، لأن المقصود في هذا المقام هو مطلق الإعطاء، ليس المقصود من الذي أعطاه ولا من الذي أعطاه، فالمناسب لمقتضى المقام هنا أن يحذف يعني. واضح؟ وكذلك مثل قوله هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعلمون ماذا مثلا؟ ماذا لماذا حذف هنا؟ هنا لا بد من إيش؟ من سر في هذا الأمر، من نكتة بلاغية، من غرض بلاغي كما يقال. طيب هذا إذن تختلف صور الكلام باختلاف الأحوال. أعطاك مثالا من باب التوضيح، معنا لسه ما دخلنا في الموضوع لكن حتى تتصور الأمر يعني الموضوع من أوله. قالت مثال ذلك قوله تعالى وأن يعني حكاية عن الجن، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، من الذي أراد بهم؟ الله. طيب أم أراد بهم ربهم رشدا؟ هنا إرادة وهنا إرادة، هل هناك اختلاف في طريقة التعبير أو لا؟ ما هو الاختلاف؟ هنا في الثانية بنوها للمعلوم وصرحوا بالفاعل وهو إيش؟ الرب. وفي الأولى حذفوا الفاعل وجبنوه لما لم يسمى فاعله. شوف البلاغة حتى عند الجن يعني. طيب إذن هذه بلاغة، لماذا حذفوه؟ من باب قوله صلى الله عليه وسلم الخير كله في يديك والشر ليس إليك، وإن كان هذا يعني شر نسبي وإلا فباعتبار إيش مآلاته فإنه يؤول إلى خير كما هو مقرر في علم العقيدة، لكن تأدبا. ومثال آخر مثلا لو قلنا واحد قال لك من خلق الخنزير؟ طيب في شخص بليغ يقول إيش في إجابته؟ الله خالق كل شيء. شوف عدل عن الجواب المباشر للسؤال لأسلوب هو إيش؟ أجمل وأنسب وصح، لأنه مناسب لمقتضى الإيش؟ المقام. مع أنه لو قال اللفظ المباشر لكان صادقا، لكن إيش؟ يريد أن يعبر بما يناسب إيش؟ مقتضى تعظيم الربوبية، فيعبر بمثل إيش؟ بمثل هذا. ويعني بعضهم مثلا بعض النحاة لا يقولون إذا جاء اسم الله سبحانه وتعالى يقولون مثلا اعبد الله، يقولون منصوب على الإيش؟ على التعظيم، ويتحاشون لفظ إيش؟ الذي يعبرون به في حق غيره، يقولون إيش؟ في حق غيره اضرب زيدا نقول إيش؟ مفعول به، أما هنا يقولون إيش؟ منصوب على التعظيم، من بلاغة النحاة يعني. فهكذا فتختار الكلام الذي يناسب الإيش؟ المقام. قال لك فإنما قبل أم صورة من الكلام تخالف صورة ما بعدها، لأن الأولى فيها فعل الإرادة مبني للمجهول. يعني شوف الآن أن تقرأ الفاتحة كل يوم كم مرة ما شاء الله، لكن انظر كيف صراط الذين إيش أنعمت أنت عليه، لما جاء المغضوب عليهم الضالين ما قال الذين غضبت عليهم والذين أضللتهم، مع أنه كذلك أو لا كذلك، قال إيش؟ غير إيش مغضوب عليه، عبر باسم المفعول الذي هو فرع عن المبني لما لم يسمى فاعله، ولا الضالين الذين ضلوهم، وإن كانوا إيش ما في أحد يضل إلا بإذن الله وإلا بإرادة الله عز وجل، صح؟ فاجتنب في هذا المقام، لأن في مقام إيش توجه إلى الله وتوسل بنعمه وإنعاماته، فيناسب أن يذكر إيش هذا بهذه الطريقة. يا سلام، انظر إلى هذه اللطائف، هذا البلاغة والذي يرشدك إلى مثل هذه اللطائف. وفي بعض المقامات الأخرى يكون المقام يقتضي غير، فإذا قال مثلا قائل فإن نوحا قال لقومه ماذا قال؟ ها ماذا قال؟ إن كان الله يريد أن يغويق، فهم يقولون مثلا هذا المقام يناسب أن يذكر فيه الله عز وجل، لأنه يريد أن ينص لهم على أن الأمر مثلا إيش بيد الله، وأنا ماذا إيش أفعل الذي استطيعه، ليس المقام الآن. فهذه المصلحة قد تكون مثلا في هذا المقام أكبر من مصلحة إيش التأدب أو غيره، لا نحن هنا نريد أن نبين لهم الأمر إيش واضح. فمثلا الأشياء التي يستحيى من ذكرها الأدب أن يكنى عنها ولا يصرح، صح؟ ولهذا دائما تجدون في نصوص الكتاب والسنة مثلا إيش من جاء مع أهله مس النساء مثلا أو لمستم النساء لامستم، هكذا كلها كنايات. لكن لما يجي المقام لمقام الرجم في النهاية صرح النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الصريح الذي يتحاشاه أكثر الناس، لماذا؟ لأن المقام هذا قتل، نقعد نكني ما في وقت الآن سيقتل الرجل، لا بد أن نتأكد أنه ما قد يكون مثلا إيش قارب وما فعل، فلا بد أن نتأكد إلى إيش إلى النهاية، لأن هذا الرجل سيقتل بناء على هذا، فصرح باللفظ الصريح. إذن المقامات إيش تختلف، ليس كل المقامات إيش واحد. ولهذا قال بعض أهل العلم في قوله تعالى عن عيسى ومريم كانا يأكلان الطعام، قالوا أراد به لازمه، ولكن الله كريم يثني، حتى من السلف ذكروا هذا. ما هو لازم الطعام؟ ها؟ قال لي الحمام. هو هذا نعم الحدث يعني، ولكنه إيش؟ إله يحدث، يعني هذا إلزام يعني قوي للنصارى، لكن مع ذلك تحاشاه، لأن الأكل نفسه نقص في حق الإيش؟ الإله. الأكل كذلك نقص، وهو يطعم ولا إيش؟ ولا يطعم. طيب قال والحال الداعي لذلك، والثانية قال فيها فعل الإرادة مبني للمعلوم، والحال الداعي لذلك نسبة الخير إليه سبحانه ومنع نسبة الشر إليه في نعم في الثانية، ومنع نسبة الشر إليه في الأولى. وينحصر الكلام على هذا العلم في ستة أبواب، هكذا موجود في هذه النسخة. والأبواب الموجودة عندنا كم؟ ثمانية في نسخة. وينحصر الكلام على هذا العلم في ثمانية أبواب وخاتمة. اضرب على ستة أبواب هذه واكتب عليها إيش؟ في ثمانية أبواب وخاتمة. هذا الكتاب فيه شيء من الخلاف في النسخ، فما أدري هل المؤلفون يعني زادوا فيه بعد ذلك أو كذا. فمثلا في النسخة التي شرح عليها الشيخ ابن عثيمين في ستة أبواب، وفعلا الأبواب ستة عندنا، وفي نسخة في شرح آخر مشهور في ثمانية أبواب وخاتمة، وذكروا نفس الذي عندنا. فإذا تختلف يعني النسخ، لكن هذه النسخة أشمل لأن فيها أبواب كثيرة مهمة محذوفة من النسخة الأولى الأخرى التي فيها ستة أبواب. قال الباب الأول في الخبر والإنشاء، يعني لنتصور الأبواب، مثلا باب في الخبر والإنشاء، وباب في الذكر والحذف، وباب في التقديم والتأخير، وباب في الإطلاق والتقييد، وأيضا باب في إيش؟ التعريف والتنكير، وباب في القصر، وباب في الإيجاز والإطناب والمساواة، وباب في الفصل والوصل، كلها أشياء مثلا هل تعبر بكذا أو كذا. إذن لنختار اللفظ، هو علم المعاني، ما هو العلم الذي يعلمك كيف تختار، ولذلك إيش؟ هل كذا أو كذا، مثلا هل كذا أو كذا، فنتعلم متى نذكر، متى نحذف، متى نقدم، متى نؤخر، متى نطلق، متى نقيد، متى. يا سلام. طيب هنا قال لك الباب الأول في الخبر والإنشاء. الخبر هو الكلام المحتمل للصدق والكذب لذاته، يعني بغض النظر عن قائله وعن القرائن المحتفة به. الكلام من حيث تركيبه يحتمل الصدق والإيش والكذب، هذا يسمى خبر، فله تراكيب معينة مثل المبتدأ والخبر. هذا إيش؟ إذا كانت الجملة متكونة من مبتدأ وخبر فهذا خبر. فإنك إذا قلت زيد مسلم مثلا، قد يقال لك صادق وقد يقال إيش؟ كاذب. وإذا قلت مثلا كذلك الفعل والفاعل، فإذا قلت مثلا جاء زيد قد يقال لك صدقت أو كذب. بخلاف الإنشاء فإنه لا يقال لقائله صادق ولا كاذب، مثل فعل الأمر، مثلا قل لك اسقني ماء كذبت، هل يصلح؟ هاي أصلا أنا ما قلت لك شيئا أكذب فيه أو لا أكذب، إنما هو طلب، والطلب لا يقال لقائله صادق أو كذب، مثل فعل الأمر تمام وما أشبهه، ومثل النهي، قل لك مثلا لا تجلس هنا كذبت، إيش كذبت؟ أنا قلت لك لا تجلس هنا، هذا طلب، فهذا يقابل بأن تستجيب أو لا تستجيب، وليس لا يقابل بأن إيش تكذب أو تصدق، إنما الذي يقابل بالتصديق والتكذيب هو الخبر. محتمل للصدق والكذب الخبر، وغيره الإنشاء، ولا ثالث قرن، يعني لا يوجد قسم ثالث، لكن الإنشاء منه طلبي، إنشاء طلبي، مثل إيش؟ مثل لا تنم، هذا إنشاء طلب، مثل الأمر والنهي ومثلا الدعاء، هذا كله إيش؟ والنداء مثلا، هذا إنشاء طلبي. هناك إنشاء غير طلبي، مثل إيش؟ بعتك واشتريت مثلا، هذا إنشاء تمام، مثل القسم، ليس المقسم عليه، لا القسم نفسه، والله مثلا، هذا هل يصلح أحد يقول والله قبل أن يذكر المقسم تقول كذبت؟ ما والله هذا معناه كأنك تقول أنا أقسم، إنشاء القسم هذا إنشاء، لكن المؤكد بالقسم هذا خبر طبعا. طيب وكذلك مثل من الإنشاءات غير الطلبية صيغ العقود كلها، مثلا أنكحتك وقبلت مثلا، هذا أيضا إيش؟ كلها من لكن هذا معنى قولي هنا كل كلام فهو إما خبر أو إنشاء، والخبر ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب. لكن قالوا لذاته، ما معنى لذاته؟ يعني بغض النظر عن القرائن الأخرى، يعني بالنظر إلى صيغة الكلام، بالنظر إلى إيش؟ إلى صيغته، نقول صادق أو يحتمل الصدق أو الكذب بالنظر إلى صيغته. ولذلك أنا قلت لكم خذوا أن يكون مبتدأ أو خبر جملة اسمية أو جملة إيش؟ فعلية، فعلها ماض أو مضارع مثلا، ليس فعل إيش؟ أمر، لا يكون مثلا أمرا ولا نهيا ولا نداء ولا استفهاما ولا دعاء، هذه الأشياء إيش؟ إنشاءات كلها، إنشاءات، لأنه لا يقال لقائلها صادق أو كاذب، هذا يسمى إيش؟ إنشاء. لكن لا ننظر إلى القرائن الخارجية، يعني لو واحد قال الله إله واحد، هل هذا خبر أو لا؟ خبر. طيب هل يقال لقائله كاذب؟ نقول ماذا تريد أنت؟ نحن نريد أنه هو من حيث تركيبه قابل للتصديق أو التكذيب، ولذلك الكفار مثلا يكذبونه ونحن نصدقهم، أليس كذلك؟ فإذا هو قابل من حيث ذاته، أما من حيث حقيقته وأنها مطابق الواقع قولا واحدا هذا شيء آخر. وأوضح من هذا الواحد قال الكل أكبر من الجزء، هذا ما يخالف في عاقل، الكل أكبر من الجزء، لكن هل هذا خبر أو لا؟ خبر، لأنه متكون تركيبه مبتدأ وخبر وكذا، فهو قابل من حيث صيغته للتكذيب أو التصديق، وإن كان من جهة الواقع لا يمكن أن يكذب. وأيضا يقول مثلا لا ننظر إلى القائل، مثلا إني رسول الله، لما يقولها النبي عليه الصلاة والسلام فهي لا تحتمل الكذب، لما يقولها مسيلمة لا تحتمل الصدق، لكن إذن العبارة من حيث هي احتملت، ولهذا مرة كذبناها من شخص ومرة إيش، إذن من حيث صيغتها لذاتها تحتمل الصدق أو الكذب بقطع النظر عن القائل، القرائن الخارجية هذا لا ننظر إليه، ننظر إلى تركيب الجملة من حيث هو. تمام؟ ولهذا قال إنه صادق أو كاذب، كسافر محمد وعلي مقيم، هذا قد يصدق وقد يكذب. والإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائل ذلك سافر يا محمد، لا يصح أن تقول كذب، وأقم يا علي هذا أمر أو التماس، والمراد بصدق الخبر مطابقته للواقع وبكذبه عدم مطابقته له، فجملة علي مقيم إن كانت النسبة المفهومة منها مطابقة لما في الخارج، يعني في الواقع، خارج يعني خارج الذهن، فصدق وإلا فكذب. يقول لك الصدق والكذب عندنا المقصود به موافقة الواقع أو مخالفته، ولا ننظر إلى اعتقاد القائل، اكتب عليها أي لا ينظر إلى اعتقاد قائله. يعني الآن واحد قال جاء محمد، ومحمد أصلا قد جاء، هذا صدق، قال جاء محمد وهو يعلم أن محمدا لم يأتي، فهذا كذب. طيب هذا واضح وهذا واضح، لكن في وسط، مثلا قال جاء محمد وهو يعتقد أن محمدا جاء والواقع أنه لم يجي، هل هذا يقال له أن كلامه كذب؟ هو ما غير متعمد الآن، لكن كلامه غير مطابق للواقع، فأقول لك نعم، نقول له هذا الكلام إيش؟ كذب، لكن هو لا يذم، هذا شيء آخر، هو غير مذموم لأنه غير متعمد، لكن كلامه إيش؟ كذب، لأنه مخالف للواقع. إذن ننظر للواقع ولا لاعتقاد القائل؟ للواقع يقول لك. وعكسه أيضا، لو واحد قال يظن أن محمدا لم يأتي والواقع أنه إيش؟ جاء، فقال ما جاء محمد، يريد أن يدلس عليك بزعمه، هو أصلا جاء، فإيش؟ مثلا يقول لك جاء محمد، هو يعتقد أنه لم يأتي والواقع أنه أتى، فأراد أن يكذب عليك، لكن كلامه وافق الواقع، هو أراد أن يكذب لكن الكلام وافق الواقع، فنقول صدق أو كذب؟ صدق، على هذا التعريف صدق. هذا من جهتي، وهذه المسألة فيها شيء من الخلاف والنقاش وكذا، عندنا إذا طابق الواقع والاعتقاد فهو صدق اتفاقا، ما في إشكال، إذا خالف الواقع والاعتقاد فهو كذب اتفاقا. يعني مثلا محمد جاء وهو يعلم أنه جاء ولكن قال لم يجي، هنا خالف اعتقاده وخالف أيضا الواقع، هذا كذب باتفاق ما فيش. أما إذا وافق أحدهما دون الآخر، يعني وافق الاعتقاد دون الواقع أو الواقع دون الاعتقاد، فهذا فيه خلاف، ويقول لك لا تنظر إلى الاعتقاد مطلقا، انظر إلى الإيش، إلى الواقع. والشيخ ابن عثيمين أقر كلامه في شرحه ولم يعترض عليه، تمام. وهذا أحيانا بعضهم ينسب فيه مذاهب عقدية، يعني يقولون هذا خلاف بين الأشاعرة والمعتزلة أو بين غيرهم، لا يهمنا كثيرا هذا. المهم أنه معروف أن في الشرع من لم يتعمد الشيء فإنه إيش، معذور. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت، وأن الواقع هو الواقع سواء اعتقده أو لم يعتقده. نعم. طيب، قال ولكل جملة ركنان محكوم ومحكوم به. أنت الآن إذا قلت زيد قائم حكمت على ماذا بماذا؟ على زيد بالقيام. إذا ما هو المحكوم عليه؟ زيد. ما هو المحكوم به؟ القيام. فإذا المحكوم به هو القيام والمحكوم عليه هذا المعنى كل أهل فن يعبرون عنه بمعنى، تمام. فالبلاغيون عندهم مصطلح يقولون المسند والمسند إليه، فالمسند إليه هو المحكوم عليه، احفظها بإليه وعليه. والإيش؟ والمحكوم به يسمونه الإيش؟ المسند، لأنك تقول أسندت القيامة إلى زيد، وهذا قد يكون في الجملة الإسمية مثل زيد قائم. أين المسند هنا؟ قائم. وأين المسند إليه؟ زيد. طيب، قام زيد، هذه جملة فعلية، أين المسند؟ قام. نفس الشيء، هو بس تقديم تأخير. مهم نحن ننظر إلى الذات، وزيد هذا هو مسند إليه. إذن بعبارة أوضح، المسند إما الفعل وإما الخبر، هذا هو الغالب يعني في النطاق العام. طبعا قد يكون هناك أشياء أخرى، مثلا جاء زيد راكبا أيضا حكمنا عليه بالإيش؟ بالركوب، مع أن الركوب حال، ما في مشكلة. المهم أننا نصف الموصوف هو الإيش؟ هو المسند إليه، والصفة هي إيش؟ الحكم الذي حكمنا به يسمى. هذا عند كل أهل فن يسمونه باسم مختلف، مثلا منطقيون يسمونهما الموضوع والمحمول. مثلا كل ناس عندهم إيش؟ اصطلاح معين. البلاغة يعبرون بالمسند والمسند إليه، وهذا معنى قوله لكل جملة ركنان. لا يتصور كلام إلا وفيه مسند ومسند إيش؟ إليه، لأن أقل الكلام هو إيش؟ اسمان، أو أقل ما منه الكلام ركبوا، اسمان أو اسم وفعل كركبوا. طيب، إذا إما فعل وفاعل أو نائب فاعل، وإما إيش؟ مبتدأ خبر، كله لابد في المسند ومسند. كالفاعل ونائبه، الفاعل والنائب مسند إليه، والمبتدأ الذي له خبر، احتراز المبتدأ الذي لا خبر له، الذي مثلا له إيش؟ مثلا فاعل سد مسد الإيش؟ خبر. ويسمى الثاني مسندا كالفعل والمبتدأ المكتفي بمرفوعه. المبتدأ المسند مثل الفعل، قام زيد كذا كذا، ومثل الخبر، ما أدري ما ذكر الخبر في أي نسخة من نسخ الخبر أهم من طيب، الكلام على الخبر. الخبر بالاصطلاح الإيش؟ البلاغي، اللي هو ضد الإنشاء، تمام، الذي هو يقبل الصدق والخبر. هذا له، الآن عرفنا أن الكلام عند البلاغيين ينقسم إلى خبر وإنشاء. الخبر له أحكام والإنشاء له أحكام. الآن سنبدأ بأحكام الإيش؟ الخبر. الخبر إما أن يكون في جملة فعلية أو اسمية، لا يمكن أن يخرج عن ذلك. فالأولى، الآن سنتكلم عن متى تعبر بالجملة الفعلية، متى تعبر بالاسمية. نعبر بالجملة الاسمية عندما نريد الثبوت. أنت الآن لما تسمع زيد قائم، ماذا تشعر من هذه الجملة؟ أنها في ثبوت في القيام حاصل. زيد جالس، تشعر باستقرار وباستمرارية. أما لما أقول إيش؟ قام زيد، تفهم أنه كان غير قائم ثم حدث إيش؟ له قيام، يعني حصل تغير، صح؟ حصل تجدد، حصل شيء من لم يكن حاصلا ثم حصل، لأن الفعل يدل على الزمان بخلاف الاسم، فإنه لا يدل على إيش؟ على الزمان. إذن الجملة الاسمية تدل على الإيش؟ ولعل منه والله أعلم. انظر، شوف عشان تشوف البلاغة الجمال. وجعل كلمة الذين كفروا الإيش؟ السفلى. ما قال إيش؟ وجعل كلمة الله، وقال وكلمة الله، قال وكلمة الله هي الإيش؟ العليا. فجاء بجملة اسمية تدل على الاستمرارية، وأن كلمة الله أصلا هي إيش؟ العليا، وهي ثابتة في العلو، فيها القراءة المشهورة يعني. طيب إذن هذا هو. فمتى نعبر أحيانا بهذا ومتى إيش بهذا؟ شوف مثلا ونقلبهم إيش ذات اليمين، إذن تقليب حاصل ومتجدد ومستمر، بينما وكلبهم إيش باسط، يعني إذن في استمرارية في البسط. ما قال لك إيش مثلا قال لم يروا إلى الطير فوقهم إيش صافات ويقبض. لاحظ ما قال يصففن ويقبض ولا قال إيش صافات وقابضات. لماذا؟ قال العلم لأن الأصل في طيران البسط، ثم إيش تقبض كم مرة كذا وتواصل مثلا. إذن القبض هو إيش؟ شوف المتعة، أما ختمت إذن البلاغة إيش يعني تجعلك تتدبر في كتاب الله، لماذا عبر هنا بكذا، لماذا عبر بكذا، لماذا تفتح لك أبواب ما خطرت لك على بال. طيب ويعني من أراد أن يقرأ ما تطيش له العقول يعني فليراجع التفاسير البلاغية التي من أعظمها رغم تأخرها التحرير والتنوير، الذي حاول أن لا يكاد يذكر، طبعا مع شعريته وكذا معروف، لكن إيش ما حاول أن لا يترك شاردة ولا والدة إلا وإيش وتعرض له، فستجد أشياء يعني يطيش لها عقله. الخبر إما أن يكون جملة فعلية أو اسمية، فالأولى موضوعة لإفادة الحدوث في زمن مخصوص، الماضي يدل على زمن الإيش قبل زمن التكلم، والمضارع الحاضر أو المستقبل، لأنك إذا قلت زيد يسافر قد يكون اليوم أو غدا، وأما الأمر فإنه للطلب في الزمن الإيش مستقبل مع الاختصار. ما معنى مع الاختصار؟ يعني الجملة الإسمية يمكن أن تدل على الزمان لكن مع التطويل، كان تقول مثلا كذا الآن أو غدا أو فتأتي تحتاج إلى لفظة إضافية، وأما الفعل فبنفسه بصيغته يدل على إيش على الزمان، لأن الزمان جزء من مفهوم الفعل بخلاف الاسم. وقد تفيد الاستمرار التجددي، في الجملة الإسمية تفيد الثبوت والدوام، وفي استمرار لكن استمرار تجددي، يعني يحصل مرة بعد إيش بعد مرة، ولهذا يعني يتكرر. قال وقد تفيد الاستمرار التجددي بالقرائن، يعني الأصل في الأفعال أنها تدل على الحدوث فقط ولا تدل على تكرر الحدوث، فإذا قلت زيد قام الأصل أنه قام مرة واحدة، تمام. وإذا قلت حتى لو في الفعل المضارع قلت مثلا زيد يجلس عندنا الآن، يعني هذا لا يدل على أنه دائما يجلس عندكم، وإنما الآن الحاصل أنه جالس عندكم. أما إذا قلت لكن أحيانا إذا انضمت إليه قرائن لا سيما في الفعل المضارع فإنه يدل على إيش على التكرر، فلما تسمع مثلا مع كان، إذا قلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة، ماذا هل هذا معناه أنه مرة واحدة؟ ماذا تفهم؟ لو واحد حضر معنا درس واحد هل يصلح أن تقول كان يحضر معنا الدروس؟ يصلح أن تقول كان حضر معنا درسا نعم، لكن إذا قلت كان يحضر هذا لا تصلح إلا إذا كان هذا الإنسان تكرر منه هذا الإيش الفعل، وهذا معنى قولي وكان تأتي للدوام غالبة وليس ذا بلازم مصاحب، لكنه الأصل إذا كان الفعل مضارعا كقول طريف أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسم، ما قال إيش ذلك فتوسم أو كذا، وإنما قال إيش يتوسم يعني يتفرس مرة، لأن التوسم يحتاج إلى إيش تأمل وتكرار في النظر، فعبر بإيش بالفعل المضارع. وهنا قالوا من القرائن الدالة عليه عبارة كلما، لأن كلما تدل على الإيش على التكرر أصلا. والثانية موضوعة لمجرد، الثانية اللي هي الجملة الإسمية، لمجرد ثبوت المسند إليه، نحو الشمس مضيئة، ثابت الشمس دائما. وقد تفيد الاستمرار بالقرائن إذا لم يكن في خبرها فعل الاستمرار. لاحظ في الفعل المضارع قال استمرار الإيش تجددي، وهنا قال استمرار فقط الذي ليس فيه تجدد، قال لك إذا لم يكن في، بمعنى كانت جملة اسمية خالصة، أما إذا كان في فعل في الخبر، الخبر كان جملة فعلية فسيدخل فيما تقدم التعبير بالجمل الفعلية. ومع هذا ففي الفرق بين يقوم زيد وبين زيد يقوم، أيضا عند أهل البلاغة هناك فرق لكن لعله يأتي في موضع آخر. طيب قال والأصل في الخبر أن يلقى لإفادة الخبر، الأصل فيه أنك إذا أخبرت شخصا فأنت ماذا تريد بهذا الخبر؟ تريد أن تفيده فائدة ومعلومة ليست عنده، هذا هو الأصل. ولذلك أحيانا إذا أخبرت شخصا يقول لك طيب ما أنا عارف لماذا تخبرني، معناه أن الأصل أن الإنسان إذا أخبر شخصا أنه يخبره بما لا يعلم، هذا هو الأصل في الخبر. وعلى هذا وأحيانا تخبره لتعلمه بأنك مشارك له في العلم بهذه المعلومة. مثلا تخبره بشيء متعلق به هو، فهو يعلم هذا الشيء بطبيعة الحال أكثر منك لأنه متعلق، لكن تريد أن تقول له أنا أعلمه كما أنت إيش تعلم. مثلا واحد كذا خاشع خذ له ركن قام ركعتين بالليل ويحسب أن إيش أنه لا أحد يراه وأنت ترقبه، فإذا عين إيش باتت تنظر إليه ولا يشعر. قلت لك يا سلام ما أحسن ركعتيك يعني البارحة. هنا أنت الآن تريد أن تعلمه أنك إيش، هل تريد أن تعلمه أنه قام؟ هل تشك أنه أخذه حمار النوم مثلا فقام من غير أن يشعر؟ لا طبعا لا. وإنما إيش تريد أن تقول له، أو تقول مثلا جئتنا البارحة، مثلا هو جاءك وما وجدك، فتقول جئتنا البارحة، هل تريد أنت أن تفيده أنه جاءك؟ لا طبعا هو الذي جاء أصلا، لكن تريد تقول له أنا علمت أيضا أنك إيش أنك جفانا وشاركك في الأول. يسمى الفائدة، فائدة الخبر الأصلية ما هي؟ أن تعلمه بشيء لا يعلمه. الآخر يسمى لازم الفائدة، لأنه يلزم من إخبارك بالشيء أنك في أحد يخبر بشيء وهو لا يعلمه. لا، إذن يلزم من إخبارك بشيء أنك تعلمه، فتارة تريد أن تفيده فائدة ليست عنده، هذه يسمى فائدة الخبر، وتارة لا تريد أن تفيده فائدة ليست عنده، بل تريد لازم هذه الفائدة. ما هو لازمها؟ أنك أنت إيش تعلم، أنك أنت تعلم، لأن من أخبر بشيء فهو يعلمه. إذن الأصل في الخبر أنه إما للفائدة أو للازم الفائدة. ما هي الفائدة؟ تفيد معلومة ليست عندك. ما هي لازمها؟ أنك تعلم أنت هذه المعلومة، كما هو أنك تشاركه يعني في العلم بها. واضح؟ هذا معنى قوله والأصل في الخبر أن يلقى لإفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، كما في قولنا حضر الأمير، لمن لا يعلم أن الأمير قد حضر، أو لإفادة، هذا ضع لي رقم واحد، أن يلقى لإفادة المخاطب الحكم ضع لي رقم واحد، أو لإفادة ضع لي رقم اثنين، أو لإفادة أن المتكلم عالم به، تريد أن تفيده أنك عالم بهذه المعلومة، نحو أنت حضرت أمس، هو يعلم أنه حضر لكن تريد أن تفيده فائدة أنك تعلم أيضا. ويسمى الحكم الأول هذا فائدة الخبر، فائدة الخبر، وكون المتكلم عالما به لازما يسمى بلازم الإيش الفائدة، يسمى لازم الفائدة. وقد يلقى الخبر لأغراض أخرى، هذا هو الأصل في الخبر، في كل الأخبار إما الفائدة وإما لازمه. قد أحيانا لا يراد به لا الفائدة ولا لازمه، وإنما يراد به غرض بلاغي آخر كالاسترحام. شوف خذها قاعد، كل من خاطب الله فإنه من مؤمن فإنه لا يريد الفائدة ولا لازمه. هل أنت ستفيد الله ما لا يعلمه؟ لا. هل أنت ستفيد أنك عالم؟ لا، لأنه يعلم أنك عالم، ما يحتاج أن تعلمه أنت. إذن هناك أغراض إيش أخرى وراء ذلك، هذه قاعدة مضطردة. أي شيء مثلا في الدعاء، ماذا قال لك الاسترحام في قول من مع الاسترحام؟ طلب الرحمة. في قول موسى عليه السلام ربي ربي، هذه بغير ياء تكتب، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الله يعلم أنه لما أنزل إليه من خير فقير أو لا؟ طيب ما لازم ما الغرض البلاغي من هذا؟ استرحام، يعني فأنزل إلي رحمتك التي أنا مفتقر إيش إليها. يا سلام. وإظهار ثانيا من ذلك أيضا، وإظهار الضعف، يعني يتوسل بإظهار ضعفه بين يدي الله، انطراح مثلا. طبعا إظهار الضعف لا يشترط، هذه الأغراض لا يشترط أن تكون في خطاب الله، فقد تكون مثلا واحد يأتي لشخص يقول أنا فقير وجائع وكذا وكذا، إذا كان الشخص يعلم ذلك فإذا يكون لأجل ليش الاسترحام. نعم، أو إظهار الضعف مثلا، إذا قال والله أنا انكسرت رجلي، وهو يعلم أنك انكسرت رجلك مثلا، وحصل فيكون إظهار الضعف. طبعا هذا نحن نتكلم الآن عن مسائل لغوية، ما نتكلم عن حكمها الشرعي وأنه ينبغي الإنسان لا يشكو إلا إلى الله، هذا صحيح، لكن نحن نتكلم هنا عن اللغة. فقال إظهار الضعف في قول زكريا عليه السلام ربي أيضا بغير ياء، إني وهن العظم مني، هذا أيضا إيش قال لك إظهار الضعف بين يدي الله. وإظهار التحسر في قول امرأة عمران ربي أيضا بغير ياء، إني وضعتها أنثى والله أعلم، لذلك انظر والله أعلم بإيش بما وضعت، يعني لن تفيده إياه معلومة جديدة أبدا، لأن الله بكل شيء عليم. وفي القراءة الأخرى والله أعلم بما وضعت، يعني هي نفسها تعرف أن الله يعلم بذلك، إذن هي تريد شيئا آخر. ولذلك إظهار التحسر أنها وضعتها أنثى كانت تريدها ذكرا حتى تكون يعني الذكر هو الذي كان يخدم في بيت المقدس وكذا، فكانت تريدها ذكرا من الجهاد. ولهذا انظر يا وليس الذكر كالأنثى، واضح التحسر يعني في كلامها. وإظهار الفرح بمقبل والشماتة بمدبر، يعني حصلت مثلا شيء مقبل وأنت فرح به فتخبر به، أو شيء مدبر وأنت فرح أنه مدبر فتشمت به بالإخبار بخبر. في قولك جاء الحق وزهق الباطل، لمن يعلم أن الحق قد جاء وزهق. مثلا نخاطب الكفار الآن، الفتح حصل والأصنام، فنقول لهم جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان نشمت بباطلهم أنه زال ونفرح بالحق أنه انتصر، ولا نفيدهم فائدة ولا لازم الفائدة، وإنما هنا نريد إظهار هذا الذي ذكر. وإظهار مثلا أنت ترى كطفلين مثلا أبوهما جاء بعد سفر طويل فيقول أحدهما الآخر وما يرى، يعني يقول جاء أبي مثلا، هذا إظهار للفرح بمجيء الأب، مع أنهما يشتركان في معرفة أن الأب قد جاء. طيب وكأنه غير مصدق يعني أن الأب قد جاء. وإظهار ولذلك البلاغة حتى عند الأطفال، يعني عند لأنه في بعضها فطرية أصلا، بالفطرة الناس يمارسونها. تمام. وإظهار السرور يعني بغير موضوع مقبل ومدبر، يعني في قولك أخذت جائزة التقدم، لمن يعلم ذلك، وأصلا مثلا وكرموك بأنت أنك الأول وكذا، فيأتي ويحتفل مع صاحبه، يعني مثلا هذا إظهار قال لك السرور. والتوبيخ في قولك للعاثر الشمس طالعة، يعني كيف تعثر، يعني تقول له المكان مضيء، يعني كيف لما هو يعرف أن المكان مضيء لكن أنت تريد توبيخه، تقول أنت ما ترى يعني أمام رجلك كيف تعثر والشمس طالعة. أضرب الخبر أي أنواعه، ضربه والنوع، حيث كان قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب، ينبغي أن يقتصر من الكلام على قدر الحاجة حذرا من اللغو، مدام أن الكلام إما للفائدة أو للازمها فلا تكثر من البلاغة، أن تقتصر على ما يحتاج إليه. فمن ذلك التأكيد، الخبر من أحكامه، هذا الفصل معقود للتأكيد الخبر، متى نؤكد الخبر ومتى لا نؤكده. التأكيد هو تقوية النسبة، فالكلام أحيانا يؤكد وأحيانا لا يؤكد على حسب، فأحيانا نحتاج أن نؤكد الكلام وأحيانا لا يحتاج أنه. قالوا الناس ثلاثة، خالي الذهن. ما معنى خالي الذهن؟ معناه ما عنده فكرة عن الموضوع، هذا لا يحتاج أن تؤكد له الخبر، بل تلقيه له غير مؤكد، فلو أكدت له لكان كلامك غير مطابق لمقتضى الحال، لأن مقتضى حال خالي الذهن أن لا تؤكد له الكلام. فإنسان مثلا ما عنده فكرة عن الموضوع، فقلت مثلا اليوم جاء زيد، هل هذا يحتاج إلى تأكيد؟ ما يحتاج إلى تأكيد لأنه ما عنده إشكال، وهذا معروف في فطر الناس. فلو دخلت عليه فقلت والله الذي لا إله إلا هو لقد جاء زيد، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، إيش الإشكال؟ وهل أنا قلت لك غير ذلك؟ صح. لماذا؟ لأن هذا مركوز في فطر الناس، أنك لا تؤكد الكلام إلا إذا احتاج إلى تأكيد، أما إذا لم يحتاج إلى تأكيد ما في مناسبة أن تأتي بالأيمان المغلظة ما يحتاج. طيب وأما إذا كان الإنسان مترددا فنؤكد له تأكيدا يسيرا، لأنه يحتاج إلى تأكيد يزيل يزيل شكه وتردده فقط، فتقول له مثلا إن زيدا قادم، هو في شك. لو قلت له زيد قادم يعني هو عنده شك في الموضوع، فتقول له إن زيدا، كأنك تقول له أنا متأكد أن زيدا قادم، فتؤكد له بمؤكد واحد، يحسن التأكيد له بمؤكد واحد. وأما إذا كان منكرا، هذا المقام الثالث، إما خالي الذهن أو متردد أو أو منكر، يعني هو يقول لا مستحيل أن يأتي زيد، هنا يحتاج أن تؤكد له بأكثر من مؤكد على حسب إنكاره. الإنكار درجات، في إنكار خفيف، في إنكار متوسط، في إنكار شديد، فتؤكد له بمؤكدين، ثلاثة مؤكدات، أربعة، على حسب ما هذا هو الذي يناسبه أن تدخل عليه بالأيمان المغلظة، لأنه أصلا منكر للكلام. يا سلام. ولهذا قالوا انظر إلى سورة ياسين، أول ما أرسل المرسلون ماذا قالوا؟ إنا إليكم مرسلون. فلما كذبوهم ماذا قالوا؟ ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، فأكدوا الكلام. طيب فإن قال قائل الكلام من الأول أكد لأنهم قالوا إن، وإن من أدوات الإيش؟ تأكيد. فما الجواب؟ نعم قد أحسنت. أولا قد يكون هذا لأنه أصلا قال إيش؟ أنه فكذبوهما فعززنا بإيش؟ بثالث، يعني إذن في تكذيب سابق. وحتى غير هذا، هذا جواب وقد تبادر لنا في بعض المواضع، وبعضهم قال لأن طبع البشر أنه إذا قيل له أنا رسول إليك أن إيش؟ أن يكذب، لأنه إيش؟ يستبعد أن يرسل، ولأنه يكره أن يعلو عليه غيره، فالأصل فيه أمن. ومن لطيف ذلك يعني هم قالوا أحيانا التردد يكون من الأحوال والقرائن وكذا، ومن ذلك ولعل من لطيف ذلك قول الطاهر بن عاشور في قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قال المؤمنون الأصل فيهم أنهم مصدقون لخبر الله، فلماذا أكد لهم الخبر بقوله إن الله اشترى؟ قال لما سبق منهم التردد في قوله إيش؟ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة، فحسن أن إيش؟ أن يؤكد لهم إيش الخبر لتنزيلهم منزلة المتردد، لأن بعضهم لم يبادر إلى ما إيش؟ إلى الجهاد وإلى كذا فيحتاج، وأيضا لأن الجهاد الذي فيه بذل الأنفس وكذا شيء أصلا صعب على إيش؟ النفوس، فيحتاج الكلام إلى مزيد من القوة حتى إيش؟ يستنهض الهمم والعزائم إلى مثل هذه الأمور الشاقة الصعبة. يا سلام، انظر إلى هذه اللطائف. طيب إذن هذا هو خلاصة قوله، معنى قوله هنا حيث فإن كان المخاطب خالي الذهن ضع عليه رقم واحد من الحكم ألقي إليه الخبر مجردا عن التأكيد، نحو أخوك قادم، وإن كان مترددا فيه طالبا لمعرفته حسن تأكيده، توكيده، توكيد تأكيد لغتان، قيل الواو أفصح لأنه الذي جاء في القرآن في قوله إيش بعد توكيد أحسن، قال نحو إن أخاك قادم، إذا كان مترددا مثلا شاكا، وإن كان منكرا وجب تأكيده بمؤكد. لاحظ وقال هناك قالوا إن كان حسن توكيده، حسن توكيده، وأما هنا قال وجب إيش توكيده، إذن هناك كأنه مندوب فقط، يعني الأحسن أن تؤكد إيش لا، وأما هنا قال وجب يعني يجب، طبعا يجب وجوبا صناعيا ليس وجوبا شرعيا، وإنما هو كما نقول يجب رفع الفاعل، وجوب ليس معناه أن من لحن أثم مثلا أو لا، وإنما المقصود إيش في صناعة البلاغة ليكون كلامك بليغا يجب عليك أن تؤكده بمؤكد أو مؤكدين أو أكثر حسب درجة الإنكار، هذا هو. نحو إن أخاك قادم أو إنه لقادم، الأول مؤكد واحد وهو إن، الثاني مؤكد بمؤكدين وهو إن والإش واللام، أو والله إنه لقادم، هذا ثلاثة إش مؤكدات. فالخبر بالنسبة لخلوه من التوكيد واشتمال عليه ثلاثة أضرب كما رأيت، ويسمى الضرب الأول ابتدائيا وهو إش خالي الذهن، مع خالي الذهن، والثاني طلبيا لأن المتردد كأنه يطلب منك أن تؤكد له، والثالث إنكاريا وهو واضح. ويكون التوكيد بماذا؟ يكون التوكيد بأدوات التوكيد، أدوات التوكيد مثل إيش؟ إن وأن ولام الابتداء وأحرف التنبيه، مثل ألا إن أولياء الله، أما إنه مثلا، هذه أدوات إيش؟ استفتاح، والقسم، ونوني التوكيد الخفيفة والثقيلة، هذه كلها مؤكدات، والحروف الزائدة، يعني لما مثلا ما جاءنا من بشير ولا إيش ولا نذير، هذا أبلغ من أن يقال ما جاءنا بشير ولا نذير، ما جاءنا من بشير، لأن هذه الاستغراق الإيش النفي تماما، أنه ما في أي إيش بشير ولا نذير قد جاءنا. والتكرير مثل إيش؟ مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد كثيرا من الجمل، مثل إيش؟ الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ومثل إقامة الصلاة، قال إيش؟ قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، مع أن أكثر الإقامة إيش؟ مفردة. لماذا أكدت الإقامة؟ قالوا لأنها هي الغرض المقصود أصلا، طبعا خلافا للمالكية، يعني لأنها إيش؟ هي الغرض المقصود بالإعلام، يعني هنا أن الصلاة قد قامت فانتبهوا، قد قامت، قد قامت، فأكدت، مع أن قد أيضا إيش؟ مؤكدة، ذكر قد هنا وما ذكر؟ نعم وقد، هذا هو. وأما الشرطية، لعلها إما الشرطية، فإما ترين من البشر أحدا، أصلها إن ما، فأصل التعليق يحصل بإن، صح؟ لكن رأيت مثلا. أما إذا دخلت عليها ما فإنها تزيدها توكيدا والنون أيضا ويجب معها نون التوكيد الثقيلة فتصير وإما ترين. وقد تكون يقصد لكن هو قال الشرطية، وأما أما فليست إيش؟ ليست شرطية، أما تفصيلية، فأما كذا وأما كذا وأما. وهنا تعرض لمؤكدات الإثبات ولم يتعرض لمؤكدات النفي. النفي له مؤكدات تختلف عن مؤكدات الإثبات. من مؤكدات النفي ماذا؟ الباء. فمثلا ما أنت صادقا وما أنت بإيش؟ بصادق، أو لست صادقا ولست بصادق. حتى قال بعض أهل اللغة هذه الباء هذا حرف واحد، قالوا بمنزلة تكرير هذه الجملة مرتين أو ثلاث مرات، كأنك قلت ما أنت صادقا ما أنت صادقا ما أنت صادق، بس عشان زدت إيش؟ ما أنت بصادق. هكذا يفهمها العرب، كلام قوي، وأنت تقرأ الباء وتمشي ولا تعرف الباء تدل على إيش ولا ولا ولا. إذن هذا من مؤكدات النفي. من مؤكدات النفي إن الزائدة، إن الزائدة تزاد بعد ما النافية، هذا من مؤكدات الإيش؟ أبني غدانة ما إن أنتم ذهب، هذا مثلا مؤكد. وكان، كان ما كان الله مثلا، ما كان الله هذا آكد من ليس الله كذا أو ما الله كذا. ما كان لا ينبغي له أصلا أن يقع هذا، وهذا تدخل معه اللام وهي لام الجحود. مثلا وما كان الله إيش ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم استغفر، وما كان الله ليعذبهم هذه فيها إيش أو يعني تأكيد للنفي، لأن هذه ولهذا سميت هذه اللام بلام إيش الجحود، أخذناها في النهي لأنها تؤكد النفي وتجعله جحدا للكلام أقوى من مجرد إيش النفي. وهي لا تأتي إلا بعد كون منفي يتلازمان، تأتي بعد لم يكن أو ما كان. الكلام على الإنشاء لأن انتهى من بعض الأشياء التي، والكلام في التأكيد قد يدخل الإنشاء أيضا، لأن الإنشاء أيضا قد يؤكد، واضح؟ الإنشاء أيضا قد يؤكد. طيب الكلام على الإنشاء، الإنشاء إما طلبي أو غير طلبي كما تقدم، فالطلبي يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب. الأصل أن الطلب تطلب شيء غير موجود غير حاصل ليحصل، أما أن تطلب شيئا حاصلا فتحصيل الحاصل محال. أنت جالس أقول لك اجلس، هذا الأصل أنه أنا جالس، تقول لي أنا أصلا جالس، إلا إذا أريد به مثلا الاستمرار، أو إذا كان الشيء يقبل التفاوت فيقصد به الازدياد، مثل مثلا اهدنا الصراط المستقيم. طيب أنت مصلي ما شاء الله وتصلي وتقول اهدنا، نعم زيادة من الهداية، التفاصيل الهداية، التثبيت على الهداية، يا أيها النبي اتق الله مثلا، يا أيها من أصريحها يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هو ناداهم بالإيمان وقال لهم إيش آمنوا. إذن هذا، لكن هذا خلاف الأصل، الأصل أن تطلب شيئا غير إيش غير حاصل، وهذه المعاني التثبيت الاستمرار غير حاصل، واضح غير حاصلة، ولهذا ما في بأس أن تطلب. وغير الطلبي ما ليس كذلك، كما مثلنا لكم مثل بعت مثلا قبلت كذا هذه، أو أنكحتك قبلت، مثل ألفاظ العقود. والأول الذي هو الطلبي يكون بخمسة أشياء، الأمر والنهي والاستفهام. طبعا في أشياء تأتي بمعنى الأمر والنهي مثل الالتماس والدعاء، فهذه هي طلبات يعني داخلة صيغتها أصلا صيغة أمر أو نهي، لكن تأدبا لا تسمى أمرا ولا نهي. مثلا ليقضي علينا ربك، هذه اللام أصلا هي لام الأمر لكن لا نسميها أمرا، نسميها إيش دعاء وهكذا. طيب قال والاستفهام والتمني والنداء، وسيعرفها جميعا ويتكلم عن أحكامه. قال لك أما الأمر، أما هذه للتفصيل، أما الأمر هذا إذن خمسة رقمها، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، بدأ بالأول. قال أما الأمر فهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وهذا مر معنا في الأصول وناقشناه، وكونه على وجه الاستعلاء فيه خلاف، وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء، هذا قال صاحب مراقي، لكن عند هؤلاء أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع، قال صاحب السلم عند المناطق، ومن باب التقسيم يقولون إذا كان من الأعلى إلى الأدنى فإنه يسمى إيش أمرا، وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى يسمى بعضهم يقال دعاء. شيخ ابن عثيمين هذبها، قال أحسن يقال سؤال، وهذا أحسن أن السؤال هذا عام، وأما الدعاء فعشان ما يشكل يلتبس اللفظ، وإن كان اصطلاحا يعني، لكن عشان نبتعد عن الإشكالات. وللمساوي يسمى إيش التماسا، التماسا. فأنت مثلا إذا قلت لابنك سقط القلم فقلت لابنك أعطني القلم، هذا يعتبر إيش؟ أمرا. وأما إذا طلبت من شخص له قدر عظيم عندك لكن مثلا أنت بعيد وما تستطيع أو فقلت له لو يعني تتكرم شيخي تعطيني القلم مثلا، هذا إيش؟ سؤال. وإذا كان من زميلك فيكون إيش؟ التماس. قال أما الأمر فهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، هذا هو حقيقته عندهم. ولو أربع صيغ، الأمر ليس فعل الأمر فقط الذي عند النحاة، هناك أشياء أخرى تدل على الأمر، فمن ذلك فعل الأمر الصريح نحو خذ الكتاب بقوة، والمضارع المقرون باللام نحو لينفق ذو ساعة من ساعته، هذا أمر في اصطلاح البلاغة، وإن كان عند النحاة يعتبر إيش؟ فعلا مضارع، لكن معناه أمر لأن اللام هذه لام الأمر. واسم فعل الأمر، اسماء الأفعال هي أسماء لكن تدل على معاني أفعال، فمنها اسم فعل ماض واسم فعل أمر واسم فعل إيش؟ مضارع. والغالب على أسماء الأفعال أنها بمعنى الأمر. قال ابن مالك وما بمعنى فعل كأمين كثر وغيره كوي وهيهات نزل، يعني المضارع والماضي قليل، الأكثر هو إيش؟ الأمر. مثل آمين مثلا معناه إيش؟ استجب. وقال هنا حي على الفلاح. والمصدر النائب عن فعل الأمر نحو سعيا في الخير أي يسعى، فضرب الرقاب مثلا بالوالدين إحسان معناه أحسنوا اضربوا. وهناك أشياء أخرى تدل على الأمر يعني بصيغ أخرى بلازمها بكذا، لكن هذه أوامر مباشرة في اللغة باصطلاح البلاغيين. وقد طبعا مما يحسن التنبيه عليه وردنا ننبه عليه أن الخبر قد يراد به الإنشاء والإنشاء قد يراد به الخبر، يعني كنا الأصل فيه أنه خبر لكنه مراد به إيش؟ طلب يعني إنشاء، فيكون مثلا صيغته صيغة خبر والمراد به الأمر، مثل قوله والوالدات يرضعن أولادهن، هل هذا خبر؟ صيغته صيغة خبر ما في شك لأنه مبتدأ وخبر، لكن ما المراد به؟ مراد به أمر الوالدات بأن يرضعن إيش؟ أولادهن. إذن هو خبر مراد به إنشاء، خبر مراد به إيش؟ إنشاء، بل هو أبلغ قال العلماء لأن كأنه لا يتصور خلافه أصلا، الوالدات يرضعن الموضوع محسوم يعني الوالدات يرضعن، هذا هو فائدة. قد يقول قائل لماذا ما عبر بالأمر؟ قالوا لا، التعبير عن الأمر بالخبر أبلغ من التعبير بالإيش؟ بالأمر، لأنك إذا عبرت بالأمر فقد يحصل وقد لا، كأنك قد تمتثل، أما هناك أن الموضوع حسم أصلا لا يتصور غير هذا الوالدات يرضعن أولاد. ولذلك تلاحظون القواد ماذا يقولون؟ فلان يفعل كذا وفلان يفعل، ما يقولون يا فلان يفعل كذا، إذا يريد الأمر أن خلاص ما يعطيه نفس ماذا يقول؟ يقول فلان يفعل كذا وفلان يفعل كذا وفلان يفعل كذا، خلاص يعني الموضوع ما في أصلا نقاش ولا غير. إذن هذا وأما ضده وهو الإنشاء يعني مثلا طلب لكن مراد به الخبر، قل من كان في الضلالة فل يمدد، اللام هذه لام إيش؟ لام الأمر، لكن هل هو مراد به الأمر ولا مراد به إيش؟ مراد به الخبر، خاصة في الوعيد يكثر هذا، مثل قول إيش؟ من كذب علي متعمدا فل يتبوأ، في الوعيد كثير معناه إيش؟ يعني خبر، مثل تقول له إذا فعلت هذا فاستعد معناه إيش؟ أنني سأعاقبك وهكذا. طيب إذن هنا قال لك قد تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي إلى معان أخر تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال، يعني أصل معنى الأمر ما هو؟ أنك تريد هذا الشيء أن يحصل، صح؟ إذا جاء لغير هذا فهذه معاني مجازية للأمر، منها مثلا قال لك كالدعاء، هو طبعا اشترط في الأمر أن يكون من الأعلى، وبالتالي إذا ما كان للأعلى يقول هذا صيغته صيغة أمر، لكن خرج عن الأمر إلى إيش؟ إلى الدعاء، مثل قوله نحو أوزعني، هل نقول هذا يأمر الله؟ لا، إنما نقول إيش؟ دعاء، أن أشكر نعمتك. والالتماس كقولك طبعا الدعاء يكون من الأدنى إلى الأعلى، قد نسميه إذا أردنا أن يشمل غير الله نقول إيش؟ سؤال. والالتماس كقولك لمن يساويك أعطني الكتاب، يعني لو سمحت. والتمني نحو ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، هل هو يطلب من الليل أن ينجلي؟ يعني هو ظاهره هذا، لكن في الحقيقة أنه يخبر أنه يتمنى، يعني كأنه يعبر عن تمنيه التمني ليس خبرا بل هو إنشاء، فهو يريد أن إيش؟ أن يعبر عن تمنيه في صيغة الإيش؟ الأمر. بصبح وما الإصباح منك بأمثلي المستعان، إيش الفائدة؟ طيب والإرشاد نحو إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب. قالوا الإرشاد قيل هو بمعنى الند، وقيل بل الندب لمصالح الآخرة والإرشاد لمصالح الدنيا، فيقولون عن ما كان لمصلحة الدنيا يقولون له إيش؟ إرشاد. والتهديد نحو اعملوا ما شئتم، ولهذا جاء بعده إيش؟ إنه بما تعملون إيش؟ بصير، معناه سيجازيكم. ولهذا تقول إيش؟ دائما أمثل للطلاب بمثال يفهمه الصغير والكبير. قل مثلا مثل الأب يقول لابنه ذاكر ثم يأتي يجده يلعب، العب العب العب، فهو يعرف أنه إيش؟ سيبطح ضربا إذا لعب، يعني حتى الطفل يفهم عنده بلاغة يعني أن هذا الأمر إنما هو للتهديد وليس لإيش؟ ليس للطلب وليس للإباحة، وليس ما يأتي يقول أنت الذي قلت لي ألعب، ما يقول، يعرف أن هذا الأمر إيش؟ خاصة مع الوجه والتعبير الحالية يعني القرائن الحالية. والتعجيز نحو يا لبكر أنشروا لي كليبا، أنشروا من قبره، يا لبكر أين الفرار، كأن هذا لو علاقة بحرب الإيش؟ البسوس. يا لبكر أنشروا لي كليبا معناه بعثوا من قبري، هو كانوا قتلوا هذا كليب، هذا كان سيدا في قومه وكان متكبرا جبارا، فقتله شخص من إيش؟ من بكر، فصارت الحرب بين بكر وتغلب 40 سنة في هذا بسبب أنه المهم يعني الموضوع قصة طويلة معروفة في الجاهلية قبل الإسلام. فهو كأنه يقول لهم كانت في الأول الدائرة لتغلب، كانوا يقتلون بكرا قتلا ذريعا ثم في النهاية انعكست، فهو المهلهل في هذه الدائرة كأنه مغتر بهذا النصر، فيقول إيش؟ أنشروا لي كليبا، يعني إذا أردتم الحرب أن تقف فأنشروه من قبري وعيدوه لي. وطبعا هذا هل ممكن؟ لا، هذا غير ممكن، ولهذا قال لك هذا تعجيزي، أمر إيش؟ تعجيزي. والإهانة نحو كونوا، الأمر حذف هنا اكتبه، هذا هو الشاهد أصلا، كونوا حجارة وإيش؟ أو حديدة. هل هذا بيدهم أصلا؟ قال لك هذا الإهانة، هم لأنهم أنكروا البعث، فقال لهم لسا لو كنتم بشرا فقط كونوا حجارة وإيش؟ أو حديدا، فإن الله أيضا إيش؟ سيبعثكم. والإباحة نحو كلوا واشربوا، ما أدري ما هذه الكلمة، على كل كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا هنا لا إشكال في إيش؟ في أنه إباحة يعني، ولهذا تعرفون أنهم يقولون على بعض الأقوال عند الأصولين كما مر معنا أن الأمر بعد الحظر يقتضي إيش؟ الإباحة. فمثلا فإذا حللتم فاصطادوا، هل نقول يجب أو يستحب حتى للمحرم بعد الحج؟ يعني مثل هذه الأيام كل حاج يأخذ بندقيته ويذهب، يقول إيش هذا من سنن الحج مثلا، إذا حللتم، الله عز وجل قال إذا حللتم، هل هذا هو معناه؟ لا، يعني إن شئتم أن تصطادوا فإيش؟ فاصطادوا. طيب، لأنه قد ذهب المانع. والامتنان نحو كلوا مما رزقكم الله، يمتن عليهم بذلك. والتخيير نحو خذ هذا أو ذاك، أنت مخير. والإباحة أحيانا مثل التخيير لكن تجمع كما تعرفون. والتسوية نحو اصبروا أو لا تصبروا، لهذا قال بعد إيش؟ سواء عليكم، يعني استوى الأمران. والإكرام نحو ادخلوها بسلامنا، هذا أمر إكرام، هم أصلا سيدخل لكن ادخلوها من باب الإكرام لهم، وإلا كان يمكن أن يدخلوها من غير أن يقال لهم إيش؟ ادخلوا، لأنها فتحت لهم لكن من باب الإكرام لهم. كما تقول مثلا الشخص إيش؟ تفضل، هذا صيغته لفظ أمر صح؟ لكن إيش؟ أنت تريد أن تكرمهم. وأما النهي فهو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء ضد الأمر يعني، وسبق معنا هذا تفصيله في الأصول. ولو صيغة واحدة، لا الحمد، صيغة واحدة وهي لا تفعل، وهي المضارع مع لا الناهية، الصيغة المباشرة لو واحد وهي إيش؟ لا تفعل، كقوله تعالى ولا تفسدوا، هذا نهي في الأرض بعد إصلاحها، وقد تخرج صيغته عن معناه الأصلي إلى معان أخرى تفهم من السياق والمقام كالدعاء نحو لا تشمت بي الأعداء، عشان كذا أحسن نقول السؤال، هذا متوجه من من إلى من؟ من هارون إلى موسى، وموسى أعلى منه رتبة باعتباره هو صاحب الرسالة الأصل يعني. فإذا لا تشمت بي الأعداء هذا طلب، مثلا، وأوضح منه ربنا لا تؤاخذنا، لا تؤاخذ، هذا صيغة صغيرة، لكن مراد به إيش؟ الدعاء والالتماس، كقولك لمن تساويك لا تبرح مكانك، هو قالنا من مكانك حتى أرجع إليك، معناها هذا طلب مثلا لو سمحت. والتمني نحو لا تطلع، في قوله يا ليل طل يا نوم زل يا صبح قف لا تطلع، طبعا هذا تمني فقط، وإلا فهو سيطلع سيطلع يعني لما. طيب، والتهديد كقولك لخادمك لا تطع أمري، هذا أيضا مثل ما تقدم، نقول لا لا لا تذاكر، لا تذاكر على القياس السابق يعني، لا تذاكر أبدا ولا تلمس الكتاب، هذا تهديد، معناها إيش؟ معناها ذاكر أصلا، يعني ضد معنى. وأما الاستفهام فهو طلب العلم بشيء، طلب العلم بشيء، استفهام السين والتاء للإيش؟ للطلب، معناها لطلب الفهم. فالأصل في الاستفهام كما قلنا، الأصل في الأمر حصول ما لا يعني ليس بحاصل، أنك تريد ذلك، وفي النهي أنك تريد عدم حصول هذا الشيء، وفي الاستفهام حصول علم عندك بما لست عالما به، هذا هو الأصل في الاستفهام. تمام. وعنده أدوات معينة، منها الهمزة وهل وما الاستفهامية، ومن ومتى وأيان وكيف الاستفهاميات طبعا، وأين وأن وكم وأي، كم الاستفهامية طبعا وأي الاستفهامية، في كثير من هذه، منها شرطية منها استفهامية، نحن نتكلم بما أننا على الاستفهام فتكون إيش؟ استفهامية. فالهمزة لترب التصور أو التصديق، والتصور هو إدراك المفرد، والتصديق بعدها بسطرين هو إدراك النسبة، إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق إيش؟ وسم. معناها مثلا تصورك للمعاني المفردة يسمى تصور، ما معنى زيد، ما معنى قائم، ما معنى عمود، ما معنى علم، ما معنى حب، ما معنى بغض، ما معنى حائط، ما معنى مسجد، هذه معاني إيش؟ مفردة. إدراكك لها بذهنك يسمى إيش؟ تصورا. أما إدراك النسب والعلاقات بين الأشياء، الأحكام، مثلا المسجد كبير، المسجد هذه إدراكها إيش؟ تصور. كبير إدراكها إيش؟ تصور. لكن كونك، طبعا سنختصر هذا لأن هذا أصلا مصطلحات منطقية وكذا تأتي في موضعها، لكن كونك تحكم على المسجد بأنه كبير أو ليس بكبير، هذا يسمى إيش؟ تصديقا، وهو نفس الخبر المتقدم، هو تصديق أو تكذيب أصلا في الحقيقة، لأن هذا الخبر يحتمل الصدق أو الكذب، فهي التي تسمى عندهم بالقضية، هي التي إيش؟ تسمى عند المنطقيين بالقضية، تسمى بالحكم، تسمى بالتصديق، كله واحد. إذن إدراك الأحكام، الحكم على الشيء بالشيء، هذا يسمى إيش؟ تصديقا. طيب، إذا عرفنا هذا، الهمزة يسأل بها عن الأمرين، يسأل بها عن إيش؟ عن المفردات. مثلا تقول عسل في الإناء أم ماء، أنت الآن تسأل عن مفرد، ولهذا الجواب يأتي مفردا، قال عسل أو إيش؟ ماء. إذا تسأل عن شيء مفرد بالهمزة يمكن، ويمكن أن تسأل عنها بالنسب، عن النسب بها، عن النسب، تقول مثلا أجاء زيد، أنت الآن لا تسأل عن معنى المجيء ولا عن ما هو المجيء ولا عن زيد، إنما تسأل عن الحكم، هل حصل هذا الحكم أو لم يحصل، ولهذا يجاب بإيش؟ نعم أو لا. إذا نسبة أو لا نسبة، لأن نعم أنا نعم جاء زيد، لا أنا لم يجي زيد، إذا سألت عن حكم عن زيد بالمجيء أو عدم المجيء، تمام؟ فالهمزة يسأل بها عن الأمرين لأنها أم الباب وأقوى أداة في الاستفهام، ولهذا دائما أم الباب في كل باب تمتاز بمزايا ليست عند غيره، فيسأل بها عن التصورات وعن التصديقات، تمام؟ هذا معنى قوله والتصور وإدراك المفرد كقولك أعلي مسافر أم خالد، تعتقد أن السفر حصل من أحدهم، أنت تعرف أنه في سفر حصل، لكن هل حصل من زيد أو من إيش؟ تطلب التعيين من أحدهما، ولكن تطلب تعيينه ولذا يجاب، تطلب تعيينه ولذا يجاب بالتعيين، فيقال علي مثلا، والتصديق هو إدراك النسبة نحو أسافر علي، تستفهم عن حصول السفر وعدم أصل النسبة، أنت لا تعرف هل هي حاصلة أو غير، يعني هل ثابتة أو غير ثابتة، ولذا يجاب بنعم أو لا، والمسؤول عنه في التصور ما يلي الهمزة. يا سلام، هذا كلام مهم، أنت الذي يلي الهمزة هو الذي إيش تسأل عنه، فإذا قلت أمسافر زيد مثلا معناه أنت تسأل عن إيش؟ عن السفر مثلا، ومثلا إذا قلت أعلي في المسجد تختلف عن أفي المسجد علي أم مثلا فلان، لأنك هنا تسأل عن في أحدهما مثلا أنت جازم بأنه في شخص في المسجد لكن تطلب تعيينه كما تقدم، وفي أحدهما أنت لا تعرف أصلا هل هو إيش مسافر أو لا. ولهذا تأتي إيش حينئذ أحيانا تكون للتصديقات وأحيانا للتصورات، أحيانا تسأل بها مثلا عن الحال. لاحظ مثلا جاء زيد، تقول أنت تعرف أن زيد قد جاء، فتقول أراكبا جاء زيد أم ماشيا. لاحظ أن السؤال هنا توجه إلى الحال فقط، أما زيد وجاء وأنه جاء كل هذا معروف، وإنما تسأل عن الحال فقط. مثلا أتمرا اشترى زيد أم مثلا قمحا، أنت تعرف أنه زيد واشترى شيء من السوق وكذا، ولكن تسأل عن المفعول به فقط، هذا هل هو إيش تمر أو، بخلاف مثلا اشترى زيد قمحا، هنا أنت أصلا الشراء نفسه هو المسؤول عنه هل حصل أو لم يحصل وهكذا. وتقول مثلا آل مشتري زيد أم عمرو، هنا معناها هناك مشتري هناك مشتري، لكن السؤال هل هو زيد أم، بخلاف لو قلت أزيد مشتري أم بائع، معناها زيد جرى منه تعامل، لكن هل هو الطرف البائع أو الطرف الإيش المشتري، هذا هو الذي تشك فيه. طيب، ولهذا قال هنا أنه معادل ثم يأتي بعده أمل معادلة واحدة من الطرفين، إذا شكيت في طرفين يكون طرف معه الهمزة وطرف معه أم، ولهذا تسمى أم المعادلة وأم المتصلة، فتقول أزيد أم عمرو مثلا. قال ويكون له معادل يذكر بعد أم وتسمى متصلة، أما إذا جاءت على غير هذا تسمى منقطع. فتقول في الاستفهام عن المسند إليه، لاحظ هنا تريد أن تسأل عن المسند إليه، أأنت فعلت هذا أم يوسف، الفعل حاصل حاصل لكن من الذي فعله، إذا تسأل عن المسند إليه، أما المسند لا تسأل عنه. وتقول أو عن المسند أراغب أنت عن الأمر أم راغب فيه، يعني ما هو الذي حاصل منك أنت، هل راغب عنه أو فيه، إذا تسأل عن الخبر ليس عن المبتدأ، المبتدأ هو أنت على كل حال، لكن ما هو الذي وقع منك، رغبة في الأمر أم زهد في، خلينا بدل راغب فيه وعن هذه لأنها تلخبط، أزاهد في الأمر أم راغب مثلا، أنت زاهد أم راغب في هذا الأمر. إذن أنت تسأل عن الشخص، هذا عن الشخص، لكن تسأل عن ما هو الواقع منه، هل هو زهد في الشيء أو رغبة إيش فيه. ومن عن المفعول أإياي تقصد أم خالدا، هنا السؤال عن المفعول، أما الفعل والفعل فهما ثابتان. وعن الحال أراكبا جئت أم ماشية. وعن الظرف أيوم الخميس قدمت أم يوم الجمعة، أنت قدمت انتهى الموضوع، لكن السؤال عن ظرف الزمان الذي حصل فيه الحدث وهكذا. وقد لا يذكر، وهذا نستفيد منه في القرآن مثلا، إذا جاء السؤال تعرف عن ماذا سئل بالضبط. وقد لا يذكر المعادل، أحيانا تحذف أم بما بعدها لأنه معروف الباقي، نحو أنت فعلت هذا يعني أم غيرك مثلا، صح معروفة فما يحتاج. أراغب أنت عن الأمر أو لا لست بكذلك مثلا. أإياي تقصد أم غيري مثلا. أراكبا جئت أنا أم ماشيا. أيوم الخميس قدمت أم غير يوم الخميس. والمسؤول عنه في التصديق النسبة، عندما تسأل عن تصديق هل جاء أجاء زيد مثلا، أجاء زيد، هنا تسأل عن النسبة هل هي واقعة أو غير واقعة، ولا يكون لها معادل، يعني هل أجاء زيد هذه ما تحتاج أم لا أم كذا، لا معروفة معناها نعم أو، لأن الإجابة بها ليست تعيينية وإنما فقط نعم أو إيش أو لا. ولهذا بعضهم يقول لك لا تحد عن السؤال، فقط قل لي نعم أو إيش أو لا. طيب، فإن جاءت أم بعدها قدرت منقطعة وتكون بمعنى بل، إذا جاءت أم فإنها ليست المعادلة وإنما هي غيرها، وهذه تسمى أم المنقطعة، مثل الذي في التي في سورة الطور، أم مثلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات أم أم أم أم أم أم، هذه تحمل على معنى بل، وبعضهم يقول بل والهمزة، بل أكذا بل أكذا بل أكذا، كما قال وإن تكن مما قيدت به خلت فبانقطاع وبمعنى بل وفت، قال ابن مالك، يعني أنها تكون منقطعة وتكون بمعنى بل. وهل لطلب التصديق فقط، هل أما هل فلا يطلب بها إلا التصديق، تصديق النسب، لا تقول هل في الإناء مثلا عسل أما، قالوا هذا الأسلوب غير فصيح، إنما تعبر به عن إيش التصديقات، هل في الإناء عسل فيقال نعم أو إيش أو لا فقط، وبالتالي كل ما لا يصلح في جوابه نعم أو لا فلا يسأل عنه بإيش بهل، لا يسأل عنه هل بل يسأل عنه بإيش بالهمزة. هل لطلب التصديق فقط، نحو هل جاء صديقك، نعم أو لا، والجواب نعم أو لا، ولذا يمتنع مع ذكر المعادل، فلا يقال هل جاء صديقك أم عدوك، قال لك هذا غير فصيح، وإنما تعبر بليش بالهمزة. وهل تسمى بسيطة إن استفهم بها عن وجود شيء في نفسه، ومركبة إن استفهم بها عن وجود شيء لشيء. إذا كان طبعا هي أصلا لا يسأل بها إلا عن النسب، لكن إذا كانت نسبة فقط عبارة عن موجود أو غير موجود هذه بسيطة، بسيطة يعني غير مركبة، غير هل كذا موجود مثلا موجود أو لا، هذا يسمى بسيطة. أما إذا سألت عن صفة من صفاته مثلا هل هو عالم أو جاهل، هل هو هذه تسمى إيش؟ مركبة. قال لك نحو هل العنقاء موجودة، العنقاء هذا كأنه الطائر أسطوري يعني يختلفون فيها الموجود أو لا، فقال لك هل العنقاء موجودة، هذا هل بسيطة، لأن تسأل فقط عن هل هو موجود أو لا، لا تسأل عن صفة من صفاته. ومركبة إن استفهم بها عن وجود شيء لشيء، نحو هل تبيض العنقاء، هذا حكم بعد الوجود، هل تبيض أو تفرق مثلا، وتفرق. قال وما يطلب هكذا ضبطها هنا تفرق، وما يطلب بها شرح الاسم، ما يطلب يسأل بها عن الماهية، يطلب بها أولا ضع عليه رقم واحد شرح الاسم، يعني أسأل عن لفظة مثلا إيش مثل الهوع خوع، فتقول لي هو ما الهوع خوع، هنا أنت تسأل عن اللفظ تفسير هذا ليش اللفظ، مثلا تقول إيش أمهرتها العسجد، فتقول لي وما العسجد، يعني أنت لا تعرف هذا اللفظ، العسجد هو الذهب طبعا، أو ما اللجين، اللجين هو الفضة، فيقول إيش مثلا ما اللجين، أنت هنا تسأل عن لفظ. أو حقيقة، حقيقة المسمى نحو ما الإنسان، اللفظ معروف لكن أنت تريد تعريفه، مثلا تقول إيش ما الطهارة مثلا، فتأتي بتعريفه. أو حال مذكور معه كقولك لقادم عليك ما أنت، ما أنت يعني هل عدو أو صديق مثلا، هل مسالم أو محارب. أو ومن يطلب بها تعيين العقلاء كقولك من فتح مصر، فلان عمرو بن العاص مثلا. ومتى يطلب بها تعيين الزمان، ماضيا كان أو مستقبلا. وكذلك متى يطلب بها تعيين الزمان كما هو معروف، ماضيا كان أو مستقبلا، عامة متى جئت في الماضي، متى تذهب في المستقبل. وأيانا يطلب بها تعيين الزمان المستقبل خاصة، لا يسأل بها عن الماضي، وتكون في موضع التهويل، إذن لا يسأل بها عن الأشياء العادية والحقيرة بل الأشياء العظيمة، كقوله تعالى يسأل أيان يوم القيامة. وكيف يطلب بها تعيين الحال، نحو كيف أنت، كيف حالك يعني، وكيف جئت مثلا، أي راكبا أو ماشيا أو مسرعا أو طيب. وأين يطلب بها تعيين المكان، نحو أين تذهب، فأين تذهبون، طبعا مكان قد يكون حقيقيا وقد يكون غير ذلك يعني، في أين تذهبون هذه قيل أين تذهبون عن الحق يعني. وأن تكون بمعنى كيف، نحو أن يحيي هذه الله بعد موتها، وبمعنى من أين، نحو يا مريم أن لك هذا، من أين لك هذا الرزق، أن يحيي يعني حملها هنا على كيف يحيي. وبمعنى متى، نحو زر أصلحها، زر أن شئت يعني متى ما شئت. وهذا المعنى الثالث ما أظنه مشهورا، لكن مش يعني رأيت الشرح أقروه ما اعترضوا عليه. وكم يطلب بها تعيين عدد مبهم، نحو كم لبثتم، كم يوما مثلا، وهذه كم استفهامية. وأي يطلب بها تمييز أحد المتشاركين في أمر يعمهما، نحو أي الفريقين خير مقاما، نحن أم هم مثلا. ويسأل بها عن الزمان والمكان والحال والعدد والعاقل وغيره حسب ما تضاف إليه، أي إذا أضيفت إلى زمان مثلا صارت في معنى ليش الزمان، إلى مكان مع المكان إلى عدد وهكذا، إلى عاقل إلى غير عاقل. وقد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معناها الأصلي لمعان أخرى تفهم من سياق الكلام، يعني لا يكون المراد بها السؤال عن المعلومة التي لا تعلمها، لا، لغرض آخر، مثل إيش كالتسوية، نحو سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، إذا قلنا إن هذه الهمزة استفهامية يعني، وإلا فهناك بعضهم يقول هذه همزة التسوية، لكن قد يكون مثلا أصلها استفهام. والإنكار والنفي، نحو هل جزاء الإحسان الإحسان، يعني لا يمكن أن يكون جزاء الإحسان إلا الإحسان، فالمراد به النفي. والإنكار نحو أغير الله تدعون، ينكر عليهم يعني، أليس الله بكاف عبد، وبعضهم يسمي هذا بالتوبيخ، ويجعلون الإنكار الإنكار للشيء الذي هو ليس بحاصل، مثلا أأتخذ من دون الله، يعني ينكر أنا لا يمكن أن أفعل هذا، هذا يسمى إنكاريا. وأما للشيء الذي حاصل لكنك تلومه عليه هذا يسمى توبيخيا. فتقول إيش مثلا أتفعل هذا وأنت مثلا ابن فلان وابن العلماء وابن الصلحاء مثلا، هذا يعتبر توبيخا لأنك تعرف أنه حاصل أصلا لكن توبيخه عليه. فعلى هذا غير الله تدعون يكونوا إيش توبيخين لأنهم يدعون غير الله أصلا. طيب أليس الله بكاف عبده؟ يعني إنكار النفي إثبات، يعني يراد به إثبات أن الله كاف إيش لعبده. والأمر نحو فهل أنتم منتهون، أي انتهوا يعني على هذا القول، ونحو أأسلمتم أي أسلموا بمعنى انتهوا وأسلموا. طبعا بعض هذه الأشياء على أقوال وكذا والشأن لا يعترض المثال والنهي، لكن هذا أبلغ. طبعا لماذا نعبر عن الأمر بالاستفهام؟ لأنه أبلغ. يقول لك هل ستفعل كذا مثلا، أنت أنا طلبت منك مرارا وتكرارا، فأتي في المرة الأخيرة وأقول لك إيش، هل أنت فاعل هذا الأمر؟ يعني افعل ولا خلاص. فهل أنتم منتهون لما بين لهم أن الشيطان هو الذي يأمرهم كذا، فهل ستنتهون بعد أن علمتم هذا أو لا؟ هذا أبلغ من أن يقال لهم انتهوا فقط هكذا مباشر. طيب قال والنهي نحو أتخشونهم فالله حقا يعني لا تخشوا، نهي. والتشويق نحو هل أدلكم على تجارة تنجيكم، يعني تشويق هذا، ألا أنبئكم مثلا بأكبر الكبائر. والتعظيم ولهذا قالوا بلى يا رسول الله. والتعظيم نحو من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني هذا الله من عظمته، إذا كان عندك شخص يستطيع فأتي به، تحدي يفيد إيش تعظيم الله عز وجل أن يشفع عنده أحد إلا بإذنه. والتحقير نحو هذا الذي مدحته كثيرا، هذا الحقير وقيل منه أصلا نعم تحقير، هذا الذي بعث الله رسوله يعني بزعمهم يحتقرونه. قال والتهكم نحو عقلك يسوغ لك أن تفعل كذا تسخر منه، قيل ومنه قول تعالى أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. والتعجب نحو لأنهم أصلا لا يؤمنون بصلاة ولا يؤمنون، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني هو قال تعجب والأمور هذه اجتهادية. والتنبيه على الضلال نحو فأين تذهبون، يعني هذا ينبيهم على ضلال مذهبهم وأين يذهبون عن الحق، يعني مثلا مثل ما تقول إيش أين عقلك مثلا، هذا سؤال لكن في ظاهري لك مراد به هذا. والوعيد نحو أتفعل كذا وقد أحسنت إليك، يعني هكذا هو قال يعني تفعله أن هذا وعيد يعني، لكن مثلا قد يكون مثال يحتاج إلى تصحيح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.